عن الإقدام على المعصية واتبعوا منها خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذا قسم مما يدخل في تفسير الآية الكريمة. وجعل قسم من المفسرين في خوف الطائعين من الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الطائع أيضا يخاف من الله سبحانه ألا تقبل طاعته وأن ترد عليه، كما في قول الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال: هم الذين يسرقون ويزنون ويخافون الله تعالى. قال: لا يكن الصديق، إنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون أن لا يقبل منهم، ويخافون أن لا يقبل منهم، فهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالآية الكريمة تشمل كل هذه المعاني: الخوف من الله سبحانه وتعالى ووجه القلب عند ذكره سبحانه، سواء كان العبد عاصيا أو طائعا. إن كان عاصيا يخاف من ذنبه ويسأل الله المغفرة، وإن كان طائعا يخاف من عدم القبول ورد عمله ويسأل الله قبول عمله، فهذا حال المؤمنين. ثم إن وجه القلب عند ذكر الله سبحانه وتعالى هو أحد الأحوال التي تحصل للقلب عند ذكر الله، وهناك أيضا حال الطمأنينة وحال لين القلب عند ذكر الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك في آيات أخرى. فقد قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجمع الله سبحانه وتعالى الحالين في قوله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. جاء عن أم الدرداء رحمها الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة أن المؤمن يحصل له في أول أمره عند تلاوة القرآن، يحصل له عند تلاوة القرآن وسماعه الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، ثم لا ينبث أن يتذكر رحمة الله تعالى وسعة مغفرته، فيلين قلبه ويطمئن، أو كما قال رحمه الله تعالى: فالمؤمن في سماع القرآن الكريم تمر عليه آيات الخوف والوعيد والآيات التي فيها من صفات الله عز وجل أنه شديد العقاب، والتي فيها بأس الله سبحانه وانتقام من المجرمين، فيخاف المؤمن ويوجد قلبه، ثم تمر به آيات الرحمة والتوبة وسعة مغفرة الله تعالى، والآيات التي فيها صفة الجنة وما ينعم الله به على عباده، فجليل القلب ويطمئن. فهكذا يكون حال المؤمن عند تدبره لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذه الصفة الأولى من صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تكون إلى الصفة الثانية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ف فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أعظم الطاعات التي يزداد بها الإيمان الاستماع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالمؤمن يزداد إيمانا بالاستماع إلى كتاب الله سبحانه إذا تلي عليه. وكذلك من باب أولى إذا تلقى نفسه القرآن الكريم فإنه كذلك يزداد إيمانا بتلاوته، كما يزداد بسماعه تلاوة غيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه أن يتلو عليه القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وورد في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لمعاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة فيتدارسان القرآن، يتلو أحدهم القرآن والآخر يستمع إلى تلاوته. فهذه الجلسة التي يتلى فيها القرآن ويستمع فيها إلى تلاوة القرآن هي جلسة يزداد فيها الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة أخبر سبحانه وتعالى منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فالمؤمنون عندما يستمعون إلى القرآن الكريم فإنهم يزدادون إيمانا بسماعه. ولهذا فإن من أعظم أسباب تحريم الموسيقى وآلات الطرب والنهي عنها الكثير الذي ورد في النصوص أنها تصد عن ذكر الله وتشغل المسلم عن سماع القرآن. سماع القرآن هو البديل للمسلم الذي يشغل فيه وقته ويجعل وقته في سماع كتاب الله سبحانه وتعالى، فيرق قلبه ويطمئن قلبه ويزداد إيمانا بذلك. فهذه صفة المؤمن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أنهم يتوكلون على الله سبحانه يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حال المؤمن أنه يعتمد على الله عز وجل ويفوض أموره إلى الله ويرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى ويثق في كفاية الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين عليه ونفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، استمعنا في الآيات الكريمة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. من صفة المؤمنين جعلنا الله إياكم منهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤدونها على وجهها الأكمل، يحافظون على طهارتها وأوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر لهم من سننها ومستحباتها، فيجتهدون في تأدية صلاتهم على أكمل وجوهها ويجتهدون في تكميل خشوعها، فتثمر هذه الصلاة زيادة في إيمانهم وتثمر قربا من الله تعالى وتثمر نهيا عن الفحشاء والمنكر. وقد قال الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقوله سبحانه: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال بعض المفسرين على قدر كمال الصلاة وتمامها يكون مقدار النهي عن الفحشاء والمنكر، وهذا يفسر وقوع بعض الذنوب من بعض المصلين، فتكون هذه علامة على نقص وخلل في الصلاة وعدم كمال فيها، فهي صدتهم عن ذنوب كثيرة، ولكن كونها لم تصدهم صدا كاملا ونهيا كاملا عن كل فحشاء وعن كل منكر، فهذا لعدم كمالها وتمامها، ولو التوبة على أكمل وجه وكملوا خشوعها وتدبر ما يقرؤون فيها لأدت إلى نهي نهيا تاما كاملا. وقوله سبحانه ولذكر الله أكبر، قال بعض المفسرين ولذكر الله في الصلاة، الصلاة فيها نهي عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر لله سبحانه، وما فيها من ذكر الله أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر، فذكر الله هو أعظم الأمور. وبعض المفسرين قال ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، أنتم تذكرون الله في الصلاة فيذكركم الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فاذكروني أذكركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير في ملأ، فمن ذكر الله تعالى ذكره الله، وذكر الله إياه أكبر من ذكركم إياه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي علامة كمال الإيمان وتمامه، وهي من صفة المؤمنين حقا. ثم الصفة الأخيرة في هذه الآيات الكريمة ومما رزقناهم ينفقون، فهم ينفقون مما رزقهم الله سبحانه، ويشمل ذلك النفقة الواجبة من إخراج الزكاة الواجبة وما يجب على الإنسان من نفقة على من يعولهم ونحو ذلك، ويشمل كذلك النفقة المستحبة بالصدقات التطوع على اختلاف أنواعها. فمن صفة المؤمنين أنهم ينفقون مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويرد عليه في الدنيا قبل الآخرة أضعاف ما أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات الخمس قال سبحانه أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المؤمنين حقا وأن يرفعنا وإياكم من كنا وسمعنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نعمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك. اللهم امين وآمين.